قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة، بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف، لأن هذا من الباطل وليس من الحق. ثم أنه لما حرم، يبين المصنف معنى ما دلت عليه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من سورة النساء. ومر شبيه بها في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والمراد هنا البعد عن أكل المال الحرام، لأن أكل المال الحرام من أعظم الكبائر أيا كانت حرمته، سواء كان هذا المال ناتجا من غصب واستيلاء على أموال الغير، أو ناتجا عن ظلم بالتعدي على حدود إخوانك المسلمين وحقوقهم وأراضيهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من غير منار الأرض، أي حدودها ومعالمها التي حدها الله التي بين أصحابها. وتغيير منار الأرض التعدي على حدودها بأي شكل من أشكال التعدي ولو شبرا واحدا. وقد ثبت في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وكذلك أكلها عن طريق التعامل بالربا الذي فشى وعم وطم في كثير من العالم الإسلامي، وأصبح الكثير يتعاطاه دون ما خوف من الله ولا حياء ولا خجل. وللأسف أنه قد عم عبر تلك البنوك الربوية المنتشرة في كل مكان. نسأل الله أن يوفق المسلمين للقضاء عليه والتخلص منه، فإنه أمر خطير. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاربه وكاتبه وشاهديه، لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، أعني الربا أيا كان شكله وأيا كان وضعه، سواء كان الربا النسيئة وهو التأخير الزيادة على المدين كلما تأخر عن دينه، أو ربا الفضل وهو التفاضل في الأشياء 6 التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن التفاضل فيها ربا، وهي الذهب والفضة والقمح والتمر والشعير والملح. وقاس عليها بعض أهل العلم كل مكيل وموزون مدخر مقتات، كل مكيل وموزون مدخر أو مقتات، مدخر أو مقتات. وعلى أي حال، فالربا بجميع أنواعه وأصنافه وصفاته محرم. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى أن قال بعد ذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وهكذا جميع الأموال المحرمة، سواء ثمن الخمور أو ثمن آلات اللهو والطرب والملاهي المحرمة من الصور الخليعة وصور ذوات الأرواح ونحو ذلك، فهذا كله ثمنه حرام. وكذلك أثمان الكلاب، وكذلك ما يتعلق والعياذ بالله بحلوان الكاهن أو مهر البغي أو نحو ذلك من المحرمات كلها، فيجب اجتنابها ما ظهر منها وما بطن. ومن ذلك بيع الغرر، وهو بيع الأمور المجهولة التي لم تتضح معالمها ولم توصف ولم تبين أوصافها على وجه الدقة. ومن ذلك أيضا يعني المقامرة والميسر والألعاب التي يلعبونها على عوض محرم. ومن ذلك ما يسمى في هذا العصر باليانطيب، ما يسمى باليانطيب، وهو أوراق تسحب ويفوز فيها من يفوز ببعض الأموال التي هي دون مقابل، وفي الوقت نفسه شراء تلك الأوراق محرم لأنه عبث. ومن ذلك أيضا في هذا العصر بيع ما يفعله كثير من التجار من الإغراء بجوائز معينة لمن يشتري أشياء معينة، فيأتي كثير من الناس ويتهافت على شراء تلك البضائع وهو وليس له حاجة بها، وربما اشتراها ورماها أو اشتراها وأعدمها لأنه لا يريدها، ولكنه يريد أن يحصل على تلك الجوائز المحددة التي تغري الناس بالشراء ولو على طريق العبث. وكما أشار المصنف رحمه الله تعالى يدخل في هذا حتى في أن من أكل أموال الناس بالباطل الإسراف والتبذير في الأموال والبطر والأشر والتباهي بين الناس والتعالي عليهم والتفاخر عليهم، كل ذلك يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل. حتى ما لك أنت إذا أكلته بالباطل، بمعنى أنك لم تستخدمه فيما أباح الله وفيما أحل، وإنما تجاوزت حدودك بإنفاقه في الحرام، أو سواء كان ذلك بإنفاقه في المحرمات كمن ينفقه في اللهو والطرب، ومن ينفقه في المناظر المحرمة، ومن ينفقه في يعني ما لا يجوز من المحرمات كمن ينفقه بالدخان أو الخمور أو نحو ذلك، وجميع الأموال التي تنفق في غير طاعة الله سبحانه وتعالى أو في غير ما أباح الله، كل ذلك يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل. فيجب أن نحذر من ذلك ما ظهر منه وما بطن. ولذلك جاء النهي للمؤمنين صريحا واضحا بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنهي هنا يقتضي التحريم. فأي أكل لأموال الناس بالباطل، سواء بطريق الحيلة أو بطريق الأيمان الفاجرة التي هي منفقة للسلعة ممحقة للبركة، أو بطريق التعدي على حقوق الآخرين، أو بطريق التلبيس والتزوير وشهادة الزور، أو بطريق التلفيق وما إلى ذلك من الحيل التي يفعلونها، حتى ولو حكم لك القاضي بها فإنها لا تحل لك، ليس كذلك؟ يعني حتى لو حكم لك القاضي بهذا المال فإنه لا يحل لك طالما كان حصل بطريق محرم، مثل كأن يكون حصل بطريق ماذا؟ شهادة الزور، أو بطريق يعني إما بطريق شهادة الزور أو بطريق الأيمان الفاجرة أو بطريق الكذب والاحتيال أو بطريق الغش والخداع أو أي سبب كان يقصد به التحيل على أكل أموال الناس بالباطل فهو محرم ولا يجوز، ويجب على المسلم أن يحذر من ذلك كل الحذر، لأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فأنت مسؤول يا عبد الله عن هذه الأموال، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سوف يسألك الله عز وجل عن هذه الأموال: من أين كسبتها وأين أنفقتها، هل أخذتها من طريقها الحلال أم من الطرق المحرمة، أو كذلك هل أنفقتها في سبل الحلال أم أنك أنفقتها في سبل محرمة. كل ذلك سوف تسأل عنه يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمسلم الحق هو الذي يبتعد عن هذه الأمور كلها، والحرام واضح وكذلك الحلال واضح، وهناك أمور مشتبهة يجب تجنبها أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله ومحارمه، ألا وإن لكل جسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله وهو القلب. فهذه الأموال يا عبد الله التي تأتيك إنك مسؤول عنها، وكثير من الناس يستغل يظهر الحاجة إلى المال وهو ليس بحاجة، فتجده يتكفف الناس ويسألهم بإلحاح. ومعلوم كما جاء في الحديث أنه لا يزال الرجل يسأل يعني من غير حاجة حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله، وما في وجهه مزعة لحم، لأنه أضاع ماء وجهه فعاقبه الله بنقيض قصده في الآخرة ومن ذلك الذين يحتالون على أموال المسلمين بأي شكل من أشكال الاحتيال، حتى ولو كانت أموالا عامة أو أموال المسؤولين أو أموال الدولة ونحو ذلك، فإن التحيل عليها مثل ما سواء كان بطريق الرشوة لتؤخذ من أصحاب الحقوق، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، معروف الراشي ومعروف المرتشي، فمن هو الرائش؟ ها؟ من هو الوسيط؟ الوسيط بينهم الذي يتوسط بين الراشي والمرتشي، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما قد يفعله بعض الناس من استغلال للأموال العامة وأموال الدولة في قضاء أموره الشخصية، فمثلا أموال تصرف من أجل شراء معدات أو أثاث أو نحو ذلك، مكتبي أو نحو ذلك، أو من أجل بنزين للسيارة التي تخدم هذه المؤسسة أو ذلك المرفق الحكومي أو نحو ذلك، فيحتال عليه بعض الناس أو يستغله بعض الاستغلال ويزور أوراقا أو فواتير من أجل ذلك، فإن هذا كله من الأموال المحرمة، وسوف يسأل عنها يوم القيامة. وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به، فيجب أن نتنبه وأن نحذر من الحرام ما ظهر منه وما بطن، ما خفي وما ظهر، فإن ذلك الأمر سوف يعني يسأل عنه صاحبه يوم القيامة، يوم لا يجد جوابا على سؤاله. فليتق الله المؤمنون وليحذروا من أكل أموال الناس بالباطل، وإنها لكثيرة وكثيرة. وكذلك من ذلك التعدي على حق الورثة وأكل حقوقهم بالباطل، ومن تلك الأموال المحرمة أخذ الأجرة على الغناء أو الزمر أو الطبل، وما يفعله بعض الناس الذين يتتبعون مثالب القبائل والشعراء الذين يعني بطريق المراد ونحو ذلك التي يفعلها بعض الناس في المناسبات وفي حفل الزواج ونحو ذلك من الهذيان الذي يغويهم فيه إبليس، فيقذفون الناس ويتكلمون على أعراضهم ويكشفون عوراتهم ويتتبعونها، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في الدنيا والآخرة. ومن ذلك ما قد يأخذه بعض الناس الذين ائتمنوا على أمر أو على حق من حقوق المسلمين، كما يفعله بعض الذين ينشرون صناديق الجمعيات ونحو ذلك، فيدعي أنها من أجل أعمال البر ومن أجل المسلمين المستضعفين المجاهدين ونحو ذلك، ثم يبتز منها أو يأخذ منها أو يأخذها، فإن ذلك كله من أكل أموال الناس بالباطل، وسوف يحاسبك الله تبارك وتعالى عنه ظاهرا عاجلا وآجلا. فلنتق الله ولننتبه لهذا الأمر، فإنه جد خطير. نعم. ثم أنه لما حرم أكلها بالباطل أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره. وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أي هنا يعني المصنف رحمه الله تعالى لما نهى المؤمنين عن أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وقد ضربت لكم أمثلة كثيرة في أكل أموال الناس بالباطل، استثنى من ذلك ما كان عن تراض وهو موافق للشرع، وليس المراد أن يتفق أحد جمع من الناس على أكل بعض المحرمات ونقول الحكم في هذا هو التراضي، لا، المقصود أن الله تبارك وتعالى استثنى التجارة المباحة، كما قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، قال تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها فيما بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، ونحو ذلك مما أباح الله تبارك وتعالى. فالتجارة التي يصدق صاحبها مع الله فإن الله عز وجل سيبارك له في ماله وسينميه له وسيتناله البركة من الله تبارك وتعالى. المهم أن يصدق مع الله وأن يصدق مع الناس أيضا، فلا يغل ولا يشتري ولا يدخل في على نفسه أي محرم كان، لا يفعل شيئا من ذلك، بل عليه أن يجتهد في أن يكون عمله عن تراض. من هنا الأجازة، من هنا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على مشروعية خيار المجلس، وهو أن البيعين بالخيار ما دام في مجلس العقد، فإذا انقضى مجلس العقد وذهب فقد تم البيع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وصح عند جمهور أهل العلم خيار الغبن، وهو إذا كان الشخص تبين أن السلعة على غير ما وصفت، وكذلك خيار الشرط وهو إذا تبين أن الشرط على غير ما وصفت، وخيار الغبن وهو إذا تبين أن الرجل مغبون وهو لا يعرف السعر، كأن يكون رجلا يعني من عنده فهمه بطيء نحو ذلك، فكل هذا يعني ينافي التراضي. ولذلك المقصود بالتراضي هو الاتفاق على البيع الحلال، اتفاق على البيع الحلال أيا كان هذا الاتفاق، الاتفاق على البيع الحلال. وقد استدل أهل العلم بقوله لا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بأن ألفاظ البيع والعقود تجوز بأي كلام ولفظ يؤدي إلى ذلك، تجوز بكل كلام يؤدي إلى ذلك، سواء كان ذلك بطريق الكلام كبعت واشتريت وأخذت وقبلت ونحو ذلك، أو كان بطريق التعاطي حتى ولو كان تعاطيا سكوتيا بأن تأخذ منه وتعطيه، تأخذ المثمن وتعطيه الثمن ولو لم تتكلم، كما يجوز ذلك بسبب يعني بأي لفظ يؤدي إلى البيع، خلافا لما قاله ابن حزم وغيره من الظاهرية من أن ألفاظ البيع لا تصح إلا بلفظ بعت واشتريت، وأنها لو وقعت بغير هذا اللفظ فإن البيع يكون باطلا. هذا ليس بصحيح، بل هذا مصادم للنصوص والأعراب واللغة وما إلى ذلك. فيجب أن نتنبه لهذا لأنه جد خطير، وأن يكون التراضي هو المهم، أن يؤدى البيع أو العقد بكل أمر يدل على التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. وبعد أن نهى عن أكل أموال الناس بالباطل إلا إذا كان عن تراضي، عقب بما يناسب ذلك بقوله ولا تقتلوا أنفسكم، عطف على ذلك تحريم قتل النفس، وسواء قتل نفسه مباشرة أو بواسطة أو دخل مكانا أهلك فيه نفسه عامدا متعمدا عدوانا، يعني بغير حق، لا ناسيا ولا جاهلا، ولا يكون قتله بحق أو حدود. ولا تقتلوا أنفسكم، يعني سواء قتل نفسه مباشرة كما قلت أو ألقى بنفسه للتهلكة حتى قتل نفسه، لأن لو أن إنسان قال أنا لا أكل حتى أموت، ولو قال لا أشرب حتى أموت، ولو قال سوف أضرب نفسي بآلة حادة حتى أموت، مثل ما يفعل بعض الطرق الصوفية المخرفة عندما يعني عندما يجتمعون ويضربون أنفسهم بشيش الحديد ونحو ذلك، ويزعمون أن ذلك يعني عبادة من العبادات، ويظهرون للناس أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه أحد، وأنهم يتحملون هذه الضربات، حتى لقد أن الواحد قد يقتل نفسه ويزعم أن ذلك يقربه إلى الله أو يقربه إلى الجنة. لذلك جاء النهي ولا تقتلوا أنفسكم أيا كان، سواء كان مباشرة أو كنتم أنتم سببا في ذلك في قتل النفس. ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبع الموبقات قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وجاء في حكم من يقتل نفسه، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديثة جاء بها يوم القيامة يجيء بها بطنه، يعني كما هي، يبعث يوم القيامة وهو يفري بطنه بهذه الحديدة. ومن قتل نفسه بسم فهو يتحساه يوم القيامة. فمن يعني قتل نفسه بسم أو حديث أو ذلك فإنه يدخل ويندرج تحت هذا العمل. إذا قتل نفسه بأي شكل من أشكال القتل فهو واقع تحت هذا الوعيد. نعم. من قتل النفس ما يفعله أيضا بعض الطرقيين الصوفية من التجويع والتعرض للهلاك والحر والبرد حتى يموت عمدا، حتى يموت عمدا أو شبه عمد، فإن ذلك أيضا من قتل النفس الذي نهى الله عنه. ولذلك جاء حديث عمرو بن العاص في قضية اغتساله وهو جنب، والذي قره على النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف منه أن مقصوده هو الخوف على نفسه من الهلاك، وقد سمع بالآية ولا تقتلوا أنفسكم يقول فخشيت أن أهلك، وذلك أنه كان في غزوة ذات السلاسل فأصابته جنابة، ثم صلى بقومه، تيمم وصلى بقومه، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وقال إنه ما فعل ذلك إلا إشفاقا على نفسه وخوفا عليها من الهلاك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، لم يأمره بإعادة الصلاة طالما عرف أنه لا يتمكن من شدة البرد ومن شدة الضنك. ولكن لا نتخذها ذريعة، كل واحد كل ما رأينا برد ولو عندنا المدافئ وعندنا يعني الضوء الذي يدفئ الماء ونحو ذلك نتسلى أو نتذرع بهذا الأمر فنفعله ونظن أنه يعني جائز، هذا ليس بصحيح ولا يجوز. ولذلك قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قوله تعالى إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. وتأمل هذا الإجاز والجمع في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم، كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك، بعبارة أقصر من قوله لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضا، مع صور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير، مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد، إذا كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم على الأكل ومن أخذ ماله، أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجارات، فقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي فإنها مباحة لكم. وشرط التراضي مع كونها تجارة للدلالة على أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد الربا، لأن الربا ليس من التجارة بل مخالف لمقصودها، وأنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتى بها اختيارا. هنا يعني أعاد الشيخ رحمه الله شيئا من الإيضاع لهذه الآية، ولخص ما سبق أن قال من أن يعني أنه بين أن من يفعل أن مسألة أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس سواء قتل نفسه أو قتل غيره هذا يدخل فيه الجميع، ولا تقتلوا أنفسكم سواء قتلت نفسك أو قتلت غيرك أو كنت جنيت على أي نفس مؤمنة، فهو أبلغ مما لو قال لا يقتل بعضكم بعضا ولا يأكل بعضكم أموال بعض، لأن هذا يعني من بلاغة القرآن العظيم، ولذلك ساق بأوجز عبارة ما يدل على تحريم قتل النفس وقتل الغير وعلى تحريم أكل أموال الغير وكذلك أكل أموال الناس بالباطل، حتى أموال النفس إذا كان المقصود بها البطر والأشر والتنكر لنعمة الله والتعالي والتعاظم على عباد الله، فإن ذلك كله محرم يعني إذا صدر من الفاعل، فيجب على المسلم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأيضا في هذا تنبيه إلى أن ذلك العمل أو أن يعني هذه الأمور إذا وقعت تنافي التراضي من أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ونحو ذلك، فإن ذلك لا يتفق مع التراضي المنصوص عليه في الآية الكريمة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولذلك ختم بقوله إن الله كان بكم رحيما، يعني الله أرحم بكم من أنفسكم فارحموا أنفسكم يرحمكم الرحمن. نعم. ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدور على تسليمه، لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع الثمار، فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده. وفيها يشير الشيخ رحمه الله هنا إلى اشتراط اشتراط التراضي مع النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، فيه نهي عن الغرر وقد نهى سلمنا عن الغرر، ولأن المراد هنا فيه إشارة إلى تلاحم المسلمين وكونهم إخوة متحابين متآلفين، وتعاطي مثل هذه البيوع المحرمة يؤدي إلى النفرة ويؤدي إلى تفرق كلمة المسلمين وبعدهم عن أوامر الله تبارك وتعالى، بل يؤدي إلى التشاحن والتباغض فيما بينهم ويوقعهم في أمور خطيرة. ثم أيضا هو يشير إلى أن مقصود التراضي هو الفعل أو أداء هذه العقود يعني عن رضا بأن يكون المعقود عليه معلوما، ويثير بهذا إلى أحد شروط البيع وهو أن يكون معلوما وأن يكون مقدورا على تسليمه وأن لا يكون مغصوبا وأن لا يكون حقا للغير وأن لا يكون مجهولا وإلى آخره، فكل هذه الشروط مما اشترطها العلماء لصحة البيع والتجارة. نعم. وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل، لأن الله شرط الرضا، فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد، ثم ختم الآية بقوله تعالى هذا ما أشرنا إليه قبل قليل من أن تراضي البيع يتم بأي لفظ من الألفاظ التي تؤدي المعنى أو الإشارة أو التعاطي أو الكتابة أو نحو ذلك أو التحويل بطريق الفاكس أو غيره، كل ذلك مباح إن شاء الله تعالى. نعم. ثم ختم الآية بقوله تعالى إن الله كان بكم رحيما ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم وصالها ونهاكم عن انتهاكها، ثم قال تعالى وما يفعل ذلك أي أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس عدوانا وظلما أي لا جهلا ونسيانا، فسوف نصليه نارا أي عظيمة كما يفيده التنكير وكان ذلك على الله يسيرا. يعني يشير هنا إلى أن من فعل هذه الأمور سواء أكل أموال الناس بالباطل أو قتل نفسه أو قتل غيره ظلما وعدوانا أي غير جهل ولا نسيان، أو كان يكون مكلفا بالقتل من أو بقتل المجرمين ومن حكم عليهم بشيء من حدود الله عز وجل أو القصاص أو نحو ذلك، فإن من يقتل هؤلاء مأجور إن شاء الله تعالى، لأنه طبق أمرا من أوامر الله عز وجل وحكما من أحكام الله. وكذلك وأما يعني المقصود هو العمد العدوان، ولذلك قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما سواء أكل أموال الناس بالباطل أو قتل نفسه أو قتل غيره، فإنه بذلك قد يكون فإنه بذلك يكون قد تجاوز الحد، وبذلك لذلك هو متوعد في هذا الوعيد وهي النار فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.